اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. فالاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله جل وعلا. المستعاذ به هو الله وحده، رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، فلا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيد المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. فلا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفات الله. وقد ورد قوله جل وعلا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالذي يعيد في الحقيقة هو الله وحده. التوحيد ليس مقصورا على أن تعلم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من غير أن يثمر عندك هذا التوحيد آثاره ومن غير أن ينتج نتائجه. لابد أن يكون التوكل على الله توكلا حقيقيا، وأن تكون الاستعاذة بالله، وأن يكون اليقين على أن الرزق من الله تبارك وتعالى وبالله، وأن الاعتصام لا يكون إلا بالله، وأن الهداية لا تكون إلا من الله، إلى غير ذلك من هذه الثمرات التي هي من أصول الاعتقاد وثمرة من ثمرات التوحيد الحق للمليك العزيز. فنسأل الله أن يفهمنا دينه وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بذلك حتى نلقى وجهه الكريم عليه، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.